بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى افراد يوم الدين. وبعد، فحديث موصول في هذا الكتاب المبارك هو موطأ الامام مالك رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى باب ما جاء في النداء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك رحمه الله: ما جاء في النداء. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة، فرأى عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بين الحارث بن الخزرج خشبتين في النوم، فقال: إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل: أفلا تؤذنون بالصلاة؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر ذلك له، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وإسحاق بن عبد الله إنهما أخبراه أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توج بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم بالسكينة والوقار، ثم أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم في الصلاة ما كان يعمد إلى الصلاة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع منها صوت مؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا توج بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التسويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظن الرجل إن يدري كم صلى. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي حازم عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سهل بن السعدي أنه قال: ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، وكل شجاع ترد عليه دعوته، كثرة النداء بالصلاة والصف في سبيل الله. وسئل مالك عن تسمية الأذان والإقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة، فقال: لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه، أما الإقامة فإنها لا تثنى وذلك الأمر عندنا، وأما القيام إلى الصلاة لم أسمع فيه بحد يقام له، ولكن أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الخفيف والثقيل ولا يستطيعون أن يكونوا كهيئة رجل واحد. قال مالك: لم يزل الصبح ينادى بها قبل الفجر. فأما غيرها من الصلوات فإني لا أراها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. وسئل مالك هل يكون النداء يوم الجمعة قبل الوقت؟ فقال لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس. وسئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يصلوا الصلاة المكتوبة فأقاموا ولم يؤذنوا، فقال ذلك مجزئ عنهم. فقال ذلك مجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مسجد الجماعة التي تجمع فيها الصلاة. وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه إلى الصلاة، ومن أول من سلم عليه؟ قال لم يبلغني أن التسليم كان في زمان الأول. وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم تنفلت أراد القوم أن يصلوا بإقامة غيره، فقال ليس بذلك بأس، وإنما إقامته وإقامة غيره سواء. وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد، فلم يأتيه أحد، فأقام وصلى وحده، ثم جاء الناس بعد أن فرغ، أيعيد الصلاة معهم؟ وقال لا يعيد الصلاة معهم، ومن جاء بعد انصرافه فليصلي بنفسه. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤذنه لصلاة الصبح ووجده نائما، فقال الصلاة خير من النوم، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال لا أعرف شيئا مما أدرك الناس عليه إلا النداء بالصلاة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد. نعم، أحاديث الباب واضحة وفيها فوائد. الفائدة الأولى أن مشروعية الأذان إنما ثبت بالرؤية أولا، بالرؤية أولا، ثبت بالرؤية بالألف أولا، كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، ورد هذا الحديث عمر أيضا، ولعل عبد الله رأى وعمر رأى ثم تضافرت الرؤى حتى أتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم نداء رؤيا عبد الله بن زيد قص عليه وفيها الأذان، أمر عبد الله بن زيد أن يأتي بلالا فيؤذن بالصلاة فإنه أندى صوتا. والرؤى إن تثبت بها الأحكام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي يقص، فالحكم إنما يثبت الإقرار صلى الله عليه وسلم، لكن يكون سبب هذا الحكم الرؤيا تراها النبي أو ترى فيقرها النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعمل بالرؤى في الأحكام الشرعية، الأحكام لا تؤخذ بالرؤى، إنما تؤخذ الأحكام الشرعية من لسان الشارع، الرؤى فلا تأثير لها في الأحكام. لكن يستأنس بالرؤى، يستأنس بها، فلا يعمل بها في الأحكام، إنما يستأنس بها. ذكر بعض العلماء أمثلة على ذلك، يستأنس بالرؤى ولكن لا يعمل بها ولا يستقر بها في الأحكام، إنما الأحكام انتهت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحكام مقرها على الوحي، والوحي انقطع بعد موته صلى الله عليه وسلم. لكن قد يستنشق الإنسان الرؤى، قد مثلا يحصل تثبيت له لأمر ورد به الشارع، وهذا قد يستأنس بها. أيضا يستفاد من هذه الحديث أن من يسمع الأذان عليه أن يردد ما يقوله الأذان المؤذن إلا في حي على كلمة كما جاء في الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نداء فقولوا مثلما يقول المؤذن، إنما هذا عام مخصوص بالحيعلتين، فإن الذي يردد الأذان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله كما جاء في الحديث. وعند قول الصلاة خير من النوم فإنه يقول الصلاة خير من النوم، ويحمل على الإطلاق لأنه لم يرد ذكر مخصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، إنما يقتصر على الصلاة خير من النوم. وأما قول الصدق قررت رسول الله في ذلك لم يرد، إذن الوارد هو أن تقول مثل ما يقول المؤذن في الحيعلتين فتقول حول رقصه بالله. وأما في الصلاة خير من النوم فهذا التتويب إنما يردده أيضا أن يردد كما يقول المؤذن ولا يقول غير هذا. أيضا من الفوائد في هذا الحديث في هذا الحديث فضيلة النداء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي إلا أن يقترعوا فيها فضيلة الأذان والنداء. فإن كان المسجد مرتب له مؤذن فلا ينبغي أن ينازع ويطرح الأذان للمؤذن، ولا يأتي الواحد يقول له أنا أنافسك في ذلك ونستهم ونقترع، مرتب مؤذن فلا ينازع المؤذن في ذلك. لكن إن كان المسجد ليس له مؤذن راتب فيكون الأذان بالأسبق، إذا كان يحسن الأذان فيكون أذان أسبق، فإن تساوى رجلين فإنه يقرع بينهما، إنه يقرع بينهما. أيضا من فوائد هذا الحديث ما جاء في الإقامة، فالإقامة هل تردد كما يردد الأذان أم لا؟ بعض العلماء رأى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها أذانا فقال بين كل أذانين صلاة فسماها أذانا، فقد يردد كما يردد الأذان. وبعض العلماء قال لم يرد فيها شيء فلا يردد. أما قول أدامها الله أدامها أقامها الله أدامها عند قول المقيم وأقامة الصلاة وإقامة الصلاة فإن ذلك لم يرد، قد أقام الله أدماه هذا لم يرد، لم يرد، إنما يقول مثل ما يقول المقيم أو يسكت. أيضا من فوائدها أن الواحد إذا سمع الإقامة لا يسرع الصلاة، أي لا يركض يجري، وإنما يأتي الصلاة وعليه السكينة والوقار، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا سب بالصلاة فهدفوا وأنتم تسعون وأتوها عليكم بالسكينة والوقار. أيضا في هذه الحديث من الفوائد المشروعية في أذان في البادية في الصحراء، وليس من شرط الأذان أن يكون في الحضر بل يكون ذلك في الصحراء والبادية أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أراك تحب الغنم والبرية، فإذا كنت في غنمك أو بريتك فأذنك للصلاة وارفع صوتك للنداء، فإنه لا يسمع مدى صوتك المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإنسان اللي كان في الصحراء كان في البادية كان في الحقل مثلا والناس بعيدون عن المساجد وفي الحق بعيد عن المساجد، فإنه يؤذن وكل الناس يأتون به يصلون معه، له في ذلك أجر، أجر عظيم، ما يسمع مدى صوت المؤذن شيء من إنس أو جن أو شجر أو حجر إلا شهد له بذلك يوم القيامة. فبذلك مشروعية الأذان في الصحراء وفي الجادية وعلى رؤوس الجبال حتى ولو كان الإنسان وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما شرط الجماعة في الأذان، حتى ولو كان وحده أنه يؤذن ويرفع صوته ثم يقيم للصلاة ويصلي ولو كان وحده، أو يأتيه أحد فيصلي معه. هذا في مشروع الأذان في الصحراء وفي البادية. هل يلحق بذلك ما إذا نام الإنسان عن صلاة، هل يؤذن في ذلك أم لا؟ الجواب إذا كان في الحرم أنه لا يؤذن لها، إنما يكون بأذان البلد، ولكن يقيم الصلاة ثم يصلي، يقيم الصلاة ثم يصلي. في هذا أيضا بيان أن الميكروفونات ومكبرات الصوت في الأذان مشروعة، لأنها تتفق مع قصد الشريعة في عظم أجل من يبلغ صوته إلى آفاق بعيدة، وكذلك لأنه أدعى لإسماع الناس وقبول الناس هذا الكلاء وتلبية الناس لهذا النداء. فلا شك أن هذه المكبرات هي مصلحة شرعية، ولا يقول قائل هذه بدعة لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول ليس على عهد رسول الله الأذان؟ الجواب لا، وهذا هو الأذان. يكون الأذان يكون في الميكروفون فيكبر صوت المؤذن، هذا ليس غير الأذان، هذا ليس غير الأذان. لكن حينما نقول مثلا لا يوجد مؤذن ونكتفي بأذان واحد ويعمم، هذا هو الممنوع، هذا هو الممنوع، لأن كل مسجد ينبغي أن يتعبد بالأذان، وتعبد بالأذان إنما يكون بالشخص. يعني كل قائل ما الفرق مثلا أن إحنا نجعل مكبر الصوت في كل مسجد أو نجعل مكبر الصوت في مسجد واحد ثم هذا المكبر ينقل عبر المساجد كلها؟ ما هذا أذان حي. نقول لأن أهل كل مسجد ينبغي أن يتعبدوا بالأذان، المؤذن منهم والذي يرى الإمام ما يرى الإمام، يؤخر الإقامة يقدم الإقامة، وكثيرا كان يكون المقيم منهم، لأن هذه العبادات يشرع التعبد بها لأفراد في المسجد. هذه العبادات ما يقوم بها غيرك، هل يجوز لك أن تأتم بالإمام في الراديو أو في مكان بعيد عنك كان صوته يصل إليك في مسجدك؟ الجواب لا. طيب لماذا؟ لماذا؟ لأن الإمام ممن تعبد بقراءته بمتابعته داخل المسجد، داخل المسجد، لهذا لا يشرع تعميم الأذان في المساجد، هذا لا يشرع، وإنما يتعبد في الأذان والإقامة في كل مسجد. وهل المرأة عليها أذان؟ الجواب لا، ليست المرأة من أهل الأذان أصلا، لأنها ليست من أهل الجماعة، وهذا لا تؤذن المرأة ولو كانت في المسجد. أما الإقامة، هل على المرأة الإقامة لو كانت في بيتها؟ خلاف بين أهل العلم، الذي يترجح أن المرأة ليس لها عليها إقامة أيضا، بل تصلي بها إقامتها. من فوائد هذه الحديث أيضا أن الشيطان يؤذى بالأذان، يؤذى به، ولهذا صلى الله عليه وسلم قال أدبر الشيطان وله ضرات حتى لا يسمع الأذان، وكذلك الإقامة. فلا يدعى أن الأذان يؤذي الشيطان، يؤذي الشيطان. طيب هل يستفاد من هذا أننا نجعل مثلا منبه، المنبه على الأذان، يبقى النغمة المنبه الأذان بدلا من الجرس، أو نجعل ذلك على المحمول طالما أن الشيطان يهرب من الأذان؟ الجواب لا يشرع شيء من هذا، وما يجعل على الهواتف أو على التلفونات أو على الأجراس من الأذان والإقامة والذكر والدعاء كل هذا غير مشروع، وإنما هو من التوسع غير مرضي عند الناس، لأن التأثير لهذه الأذكار وهذا الذكر إنما التأثير من يأتي به على وجهه. الأذان إنما يؤذي الشيطان إذا جاء به على وجهه، والإحسان به على وجهه إنما يكون فين؟ إنما يكون في الصلوات، إنما يكون في الصلوات. أما الأذان لم يجعل تنبيها غير الصلاة، ولم يجعل نعمة لغير محل، لابد هذه عبادات لابد أن يؤتيها على وجهها. الأذان للصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الأذان للعيدين، كيف نجعله نحن في بيوتنا كل لحظة ونقول هذا خير يا أخي، هذا خير، هذا خير جاء على وجهه، أما إذا لم يؤتي على وجهه فلا خير فيه، يكون بدعة. لأن العبادة إذا وقفت لها زمان أو جعل لها مكان أو كانت على هيئة أو صفة فتحويل عن هذه الآية أو صفة بدعة، فلا يجوز الإنسان أن يجعل الأذان على المحمول، لأن هذا لم يشرع. ونقول له أنت تعبد بهذا أو أنك تفعله على وجه عادة، إن كان يتعبد فالعبادة لها شرطها، فلم يكن الأذان في غير هذا، وإن كان لا تريه على وجه عادة مثلا أو وجه كذا، فنقول العوائد لا تكون بهذا الأمر، لأن هذا فيه تحويل للذكر عن محله المشروع. بل إن أثر هذا علامة استقامة الآن عند الناس، يعتبرون أن الملتزم هو الذي يفعل هذا، فهو يقف في الأجراس ويعلق مثل هذه النغمات بالذكار، لأنه ليه؟ لأنه أخ، لأنه مستقيم، أو لأنه أهل الدين. ونقول هذه أقف من غيرها. أما الأجراس العادية فما تكلم فيه العلماء بالمنع، لأنها تنبيه عند الحاجة، جرس عالي هذا تنبيه للحاجة، ما في إشكال، إنما تتحول مساجدنا هذا أثناء الصلاة، هذا يؤذن وهذا يقيم وهذا يقرأ القرآن وهذا يدعو وهذا يغني، هذا عجيب. ثم إن في إهانة للذكر فإنك لا تسمع المؤذن، يعني ما في أحد يدعو على الأذان على الهاتف حتى ينتهي ويردد معه أبدا، وإنما مطلع الأذان أو آخر أو أولي أو وسط أو كذا، هذا ليس أذان، هذا من التوسل غير المرضي، فهذا يمنع، لأنه يتصل صفة التقرب إلى الله، يعني صاحبها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا ضغط الجرس أو الهاتف بالأذان فهذا ملتزم، علامة الملتزم الآن أو المستقيم أو المتدين. الآن تعليق مثل هذه الإيه الأشياء. في أيضا من الفوائد أن وتوضيد مما يستجاب للإنسان به في دعائه، قال صلى الله عليه وسلم ساعتني تفتح بهم أبواب السماء وكل داع ترد في دعوته، حضرة النداء بالصلاة والصف في سبيل الله الجهاد، فهذا مظنة قبول الدعاء إن شاء الله تعالى. فيه أيضا فوائد أن الأذان تسمى جمله، أما الإقامة فلا، إلا قام الصلاة إلا الإقامة. الأذان تسمى جمله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أما الإقامة فتفرد جملها على الصحيح، وإن كان بعض العلم يرى التثنية، لكن الصحيح أنها تفرد إلا في الإقامة، لقد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. أيضا هل هناك حد يقوم فيه المستمع للإقامة؟ مثلا يقوم عنده لا يقوم أول إقامة أو من وسط الإقامة، ولا عنده قد قامت الصلاة؟ الصواب أنه لم يرد في ذلك حد، وكما قال الإمام مالك لم يرد في حد القبلة، ولكن أرى ذلك على قدر طاقة الناس، على قدر إيه؟ طاقة الناس، اللي يريد أن يقوم الأول يقوم ولا في الوسط على قدر استطاعته. هي أيضا مشروعية الأذان قبل دخول الوقت في صلاة الفجر، وكذلك يكون في صلاة أخرى. قال صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وقال مالك: لم يزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإن لم أرها ينادى لها. وفيه أيضا أن اختيار الإمام مالك في يوم الجمعة أن الأذان يكون بعد الزوال كأذان الظهر، خلافا لمن ذهب من الأئمة لأن وقت الجمعة هو وقت العيدين وعليه قبل أذان للجمعة قبل ذلك. وفي أيضا من الفوائد أن الأذان ليس شرط صحة في الصلاة. لو أن قوما صلوا بلا أذان صح صلاتهم، لكن خالفوا السنة وهل يأثمون؟ نقول إن كان أذان في البلد لا يأثمون إذا حصل هذا مرة أو كذا، لكن إن اعتمدوا ذلك يأثمون بأذان آخر لا شك أنهم يأثمون لأنهم تركوا ما يجب عليه. أما إذا كان لا يؤذن في البلد إلا من قبلهم فإنهم يأثمون، لأن الأذان على الصحيح فرض كفاية. أيضا سئل الإمام مالك عن تسليم المؤذن أنه لا يلزم أيضا أن يقيم المؤذن غيره صح هذا، ولكن الأفضل أن من أذن فهو يقيم. وفيه أيضا أن المؤذن في صلاة الصبح يثوب بعد الحيعلتين، ولكن هذا التثويب أن يكون في الأذان الأول أو يكون في الأذان الثاني خلاف بين أهل العلم. والفوائد نذكرها هنا في الموطأ في الكتاب الذي قرأناه. نعم، هذا لم يعرف. نقول عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه إلى الصلاة، يعني أن المؤذن والذي يأتي الإمام وإلهم بالصلاة، هذا لم يكن معروفا، هذا لم يكن معروفا، ويكون معذور التسليم كان في زمان الأول. لكن ورد بعض الأحيان إعلام الإمام إذا تأخر عن الإقامة وكان بإمكان استعلامه أنه لا بأس بذلك. في مدار الصحيحين أن عمر رضي الله عنه لما قال انتظار الناس في صلاة العشاء يا رسول الله أتى النبي وقال الصلاة يا رسول الله. نعم، لكن الكلام في المؤذن نفسه، المؤذن والذي يأتي، لكن أن يعلم الإمام بالإقامة قد يكون. نعم، يعيد. نعم، لو وقع الأذان قبل دخول الوقت فهو فيعيد لأنه في حكم عدم. نعم، في الترديد أنه يقول مثل ما يقول نقيس. هذا نزاع بين أهل العلم اللي هو هل القيام للإقامة يكون عند رؤية الإمام أو يكون عند الإقامة في الصلاة. وفي المبحث الطويل والذي يجمع هذا أنه يكون إذا رأى المؤذن الإمام أقام فيقوم الناس فيجمعون بين رؤية الإمام والإقامة، فيكون القيام عند الإقامة التي تكون عند رؤية الإمام. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في النداء في السفر. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إن إذا كانت ليلة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم. قال نافع وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال إذا كنت في سفر فإن شئت أن تقيم وتؤذن فعلت وإن شئت فأقم ولا تؤذن. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من صلى بأرض فلاه صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك فإن أذن بالصلاة أو أقام صلى وراءه أمثال الجبال من الملائكة. قال مالك لا بأس بأن ينادي الرجل وهو راكب. قال باب ما جاء في بيت السفر ثم ذكر حديث ابن عمر أنه أذن بالصلاة في بيت برد وريح فقال ألا صلوا في الحال. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن أنه إذا كانت ليلة ذات مطر يقول ألا صلوا في الحال. إيه الشاهد من هذا الحديث؟ هل هذا في إنجاز السفر؟ يعني ما الشاهد من هذا الحديث على التبويب؟ إيه الشاهد في الدخول في نداء في السفر وهو لم يدخل السفر؟ لكن الحديث يعني ظاهره لا يدل على ان لا الحديث ظاهره يدل على ذلك يعني... لا يعني المقصود ايه العلاقه بين هذا وبين نداء في السفر؟ تكلمت كلمه الرحال لكن صحيح لا صوم في الرحال فإن الناس إذا كانوا في السفر اتخذوا رحالا أما في الحضر فيكونوا في البيوت. فكلمة الرحال دليل على ما كانت فين في السفر. نعم ألا صلوا في الرحال. ظاهر الأحاديث الأولى أن السفر بيكون فيه أذان إنما الأذان في الحضر. ابن عمر كان يجده على الإقامة في السفر في الصبح فإنه كان ينادي فيها ويقيم ويقول إنما الأذان الإمام الذي يجتمع الناس إليه. لكن هذا القول المرجوح. وقد سبق أمر ابن سعيد أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكنت في بيت عقبة. وأيضا جاء عند البخاري من حديث مالك بن حويرث رحمك الله من حديث مالك بن حويرث لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عنده عدة أيام ثم أراد أن يرجع صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكما أحدكما ولأمكما أكبركما. ثم رجعنا في السفر يؤذن لكم أحدكما هذا عند الأذان أي واحد. أما الصلاة واليومكما أكبركما لأنهما كانا مستويين في العلم والقراءة لأنهما تلقيا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن واحد. فقال واليومكما أكبركما دل هذا على أن الأذان يشرع في السفر. ولا زال النبي على هذا. وجاء أيضا في صحيح مسلم حديث عمران بن حسين في نوم النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وأنه لما استيقظ بعد خروج الوقت أمر بلالا فأذن وصلى النافلة ثم أقام وصلى. كل هذا على مشروعية الأذان في السفر. فهذا يحمل على فهم الصحابي واجتهاده وإلا فالسنة واضحة في ذلك إن شاء الله. نعم. رحمه الله باب ما جاء في قصر السفور في النداء. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. قال مالك: لم يزل الصبح نادى لها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل الوقت. نعم، قال باب ما جاء في قبل الصحابة في النداء، فيه قول النبي إن بلالا ينادي بليل فقوة الشرب حتى ينادي ابن أم مكتوم، فقوة الشرب حتى ينادي ابن أم مكتوم، فدل هذا على جواز الأكل والشرب إلى الصبح، وأنه لا يمنع من الأكل والشرب الآن الأول، فالآن الأول لا يمنع من الأكل والشرب، ولكن كما جاء تحليله في الصحيح ليرجع قائمكم وليوقظ نائمكم، ليرجع قائمكم أن ينبه إلى قرب صلاة قرب وقت الفجر فيصبح، أو يوقظ قائمكم الذي كان نائما. فقال ولم يكن جاء في غض أنه لم يكن بين الاثنين إلا أن يرقى هذا وينزل هذا، ولعل هذا كان أن بلال يؤذن ثم ينتظر حتى يتوقف الصبح فينزل ويصعد ابن أم مكتوم، وليس في يعني الموالاة مباشرة، فبلال يؤذن ثم ابن مكتوم يصعد مباشرة يؤذن، هذا ما في فائدة، ليس في فائدة، لأن النبي قال كل صبح حتى ينادي ابن المكتوم، بل هذا على وجود وقت مساحة. قول الراوي لم يكن بينهم أن ينزل هذا ويصعد هذا ليس معناه الموالاة، إلا لم يكن هناك فائدة. طيب إذن متى يكون؟ يكون في الوقت الذي يحصل فيه هذه الفائدة، في الأكل الشرب مثلا ثلث ساعة قبل ساعة نصف ساعة، هذا أمر فيه اجتهاد. نعم، طيب هذا ما يتعلق بباب الأذان. ثم قال: افتتاح الصلاة والتكبير في كل خفض ورفع، افتتاح الصلاة والتكبير في كل خفض ورفع. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه، فإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض ورفع، فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا تلك صلاته ما زالت تلك صلاته حتى لقي الله. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي لهم فيكبر كل ما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: والله إني لأشبهكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن نعيم بن المجمل وأبي جعفر القارني أنهما أخبراه أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، وكان يرفع يديه حين يكبر يفتتح الصلاة. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ثابت بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان مولى الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة، قال: فكان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه قال: إذا أدرك الرجل ركعة فكبر تكبيرة واحدة. أجزأ عنه تلك التكبيرة، وذلك الذي نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة. ولمالك في الإمام يترك التكبيرة في الافتتاح حين حتى يفرغ من صلاته، قال ترى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة إذا لم يكن كبر، وإن كان من خلفه قد كبروا. وسئل مالك عن رجل دخل مع الإمام تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة ثم ذكر أنه لم يكن كبر عند الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية، قال يبتدئ بالصلاة أحب إليه، ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. ولذلك الذي يصلي لنفسه فيترك تكبيرة الافتتاح ويكبر للركوع إنه يستأنف صلاته. أما ما ذكره مالك رحمه الله تعالى من المرفوع في هذا الباب من افتتاح الصلاة والتكبير في كل خفض ورفع، فإنه يجب على ذلك، على تكبيرة الإحرام، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل صلاته بهذه التكبيرة، ولا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة ينوي بها تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة لابد منها. دليل ذلك حديث ابن عمر الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه. هذه التكبيرة ركن، وسائر التكبيرات وتكبيرات الانفصال فهذه واجبة، إذا ترك الإنسان عمدا بطلت صلاته، وإذا تركها سهوا فإنه يسجد للسهو. افتتاح الصلاة يكون بالتكبير ولا يجزئ غير التكبير، لو قال الله أعظم أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو غير ذلك من هذه الأذكار فلا تنعقد صلاته بذلك، لا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة هي تكبيرة الإحرام. وفيها أيضا أن النبي كان يكبر في كل خفض ورفع. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض ورفع، فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله كل خفض ورفع، سواء من قيام أو من قعود، يعني عند تكبيرات القيام تكبيرة الإحرام والركوع، وعند القيام من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، وهذا لا ينافي كل خفض ورفع، لأن هذا أغلب لما سمع الله لمن حمده فالاتفاق على أنه ما يكبر معه لما يقول سمع الله لمن حمده، فدلالة على أن التكبير في كل خفض ورفع هذا أغلبي لا يستثنى منه إلا موضع واحد، وموضع سمع الله لمن حمده، وهو يقوم موضع التكبير أيضا، لأن الإنسان إذا قال سمع الله لمن حمده ثم مقام التكبير ثم إذا انتظر قائما قال ربنا ولك الحمد، هذا الموضع والمستثنى في كل خفض ورفع أي ما سوى هذا الموضع، لكن هذا أغلبي. وفي السجود الرفع من السجود وكذلك، فالتكبير في كل خفض ورفع. أما رفع الأيدي فإنما كان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند القيام من الركوع وعند القيام إلى الركعة الثالثة، هذه المواضع التي ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه فيه. وعليه في حديث آخر سليمان بن يسار هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة، في الصلاة أي في الصلاة من قيام، أما السجود فيها ما جاء في حديث الصحيحين حديث ابن عمر وكان لا يفعل ذلك في السجود، فالسجود لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فيه. أما من قيام عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند رفع من الركوع كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه. أبو هريرة قال كان يصلي، يقول الراوي عنه كان يصلي له فيكبر كلما خفض ورفع ويرفع يديه حين يكبر يفتتح الصلاة. وحديث ابن عمر كان يفتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رسول من الركوع يرفعهما دون ذلك. هذا ما يتعلق بالمرفوع. ثم ذكر الإمام مالك مسائل تنبطى من المال من الباب. ذكر المسألة الأولى عن ابن شهاب قال إذا أدرك الرجل ركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. طيب تكبيرة الإحرام لتكبيرة الانتقال. إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة، يعني أدركه مثلا في الركوع أو أدركه في السجود أو في أي موضع وكبر تكبيرة واحدة، هل يا ترى لابد أن ينوي بها تكبيرة الإحرام؟ لو نوى بها تكبيرة الانتقال ودخل بالتكبيرة تجزئه؟ قال مالك: وذلك الذي نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة، يعني لابد أن ينوي بها تكبيرة الافتتاح. أما الانتقال فلو نوى تكبيرة الافتتاح فقط أجزأه ذلك، لكن السنة أن ينوي أن يكبر تكبيرة الإحرام ويأتي بتكبيرة الانتقال. المسألة الثانية: الإمام قال مالك الإمام يترك تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته، قال: أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة إذا لم يكن كبر، ويعيد من خلفه الصلاة إذا لم يكن كبر وإن كان من خلفه كبر. يبقى إذن يشترط تكبيرة الإحرام أنها ركن، ولهذا الإمام إذا ترك تكبيرة الإحرام حتى فرغ من صلاته لا تصح صلاته، إنما عليه الإعادة، عليه الإعادة، لأن الصلاة من عقدت، لا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. فقد يقول مثلا نسي، نقول النسيان لا يغني عن الأركان، النسيان يغني عن الواجبات السنن، أما النسيان ما يغني عن الأركان. الركن لا بد من النسيان به، لا بد من الإتيان به. سئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة، بعد ما صلى ركعة ذكر أنه ما أتى بتكبيرة الإحرام ولا بالانتقال، وإذا دخل مع الإمام ركع أو سجد مباشرة ولم يذكر شيئا من ذلك، ثم ذكر أنه لم يكن كبر عند الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية، قال: يبتدئ بالصلاة أحب إلي، كبر في الركعة الثانية، قال: يبتدئ بالصلاة أحب إلي. ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول، قوله يبتدئ بالصلاة أحب إلي، الأحب هنا هو الأوجب، لأن الركعة الأولى من عقد، لأنه يفتي رحمه الله أنه لو فرغ من صلاته بذلك عاد صلاته، كذلك لو تذكر بعد الركعة الثانية هنا ما عقد الصلاة، لابد أن يدخل الصلاة. إذا يبتدئ صلاة من الركعة الثانية، لأنه ما دخل إلى الصلاة بعد، وتكبيرة الإحرام هذه ركن. طيب، قال: ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح، يعني لو سهى فلم يكبر تكبيرة الافتتاح ثم ذكر ذلك كبر ركوع فكبر تكبيرة ثم ركع، هذا يجزئه إن شاء الله، تجزئه الركعة لأنه كبر قبل الركوع، والركعة إنما تدرك في الركوع. قال مالك: الذي يصلي نفسه فيترك تكبيرة الافتتاح ويكبر للركوع إنه يستأنف صلاته. فالشاهد من كل هذه الآثار ركنية تكبيرة الانتقال وأن الصلاة تكبيرة الإحرام وأن الصلاة لا تنعقد إلا إيه؟ إلا بعد. ذكرتها في الركعة الثانية إذا فاتت منك ركعة وتستأنف صلاتك، وذكرتها بعد صلاتك يبقى إذا تعيد صلاتك، لا بد منها، لأن الركن لا يغنى عنه غيره. نعم. طيب، يكمل الثلاث مسائل. ماشي. أداء في القراءة في صلاة المغرب. قال: حدثنا أبو مسلم قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن زهير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب. نعم، عن أبي جبير بن مطعم، هذا ثابت كما عند البخاري، وجبير كان يومه مشركا، كان مازال على الشرك، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. لما وصل إلى قلبي سبحانه وتعالى أم خلق من غير شيء أم هم الخالقون، قال: كاد قلبي يطير، ومن هنا استنبط العلماء أن الجواز تحمل الكافر. أما الأداء لا بد في أداء الرواية من الإسلام، لكن يتحمل الكافر، الكافر يتحمل بمعنى لو تحمل في كفر ثم حدث بعد ذلك فإنه يقبل حديثه طالما أنه وقت التحديث كان مسلما. نعم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم القفل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بها في المغرب. كذلك المرسلات دل هذا على أن المداومة على القراءة من أواخر المفصل من قصار الصور والضحى وما على شكلة المدرمة على ذلك خلاف السنة. نعم الأكثر أن الإنسان يقرأ من القصار، لكن يقرأ أيضا من أواخر المفصل، فقد قرأ النبي بالطول وقلب المرسلات، بل يقرأ من الطوال أحيانا، فقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الطوال أحيانا في المغرب. فالشاهد أن الإنسان لا يواظب ولا يداوم مداومة لا يطرقها في صلاة المغرب بالقراءة بقصار الصور، لكن لو خالف ذلك القراءة بالأواسط أحيانا والقراءة بالطول أحيانا هذا من السنة. طيب أخونا صاحب السيارة بيضاء ملاته 931 أرجو من إخواننا ألا يضعوا سيارة أمام البيوت القريبة هذه على المخدم، نبهنا على ذلك، لكن يمكن الأخ أول مرة يحضرني سيارة بيضاء ملاته. نعم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك أن عبادة بن مسين أخبره أنه سمع قتادة بن الحارث يقول أخبرني أبو عبد الله الصنابحي أنه قدم المدينة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فصلى وراء أبي بكر المغرب، وقرأ أبو بكر في الركعتين الأوليين بأم القرآن سورة سورة من قصار المفصل، فقام في الركعة الثالثة فذنوت منه حتى إن ثيابي لتفحت نفس ثيابي، فسمعته قرأ بأم القرآن وهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فدل هذا على أن القراءة في المغرب تكون بالقصار، وأيضا في هذا فائدة وهو القراءة في الركعة الثالثة، القراءة في الركعة الثالثة، وقد ثبت في السنة القراءة في الركعتين الأخيرتين كما جاء في الحديث الصحيح أنكما يقرأ في الظهر بقلب 30 آية ثم في الثانية على النصف من ذلك ثم العصر في الأولى على ذلك ثم في الأخيرة على النصف من ذلك، فدل هذا على أن القراءة في الركعة الثالثة والرابعة هذه لا تجاوزها. لكن نجمع بين هذا الحديث وبين حديث أبي قتادة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ركعتين أوليين من فتحة الكتاب والسورة ولا يقرأ في الركعتين الأخيرتين أو كما قال رضي الله عنه، ففيه أنه لم يكن يقرأ في الركعة الثالثة أو الرابعة. فيجمع بين هذا وذاك أن القراءة في الركعة الأولى والثانية فقط في السورة بعد الفاتحة هذا غالب حديث صلى الله عليه وسلم، هذا الأغلب أنه ما كان يقرأ في الثالثة والرابعة، لكن أحيانا يقرأ في الثالثة والرابعة، فدل هذا على أنه لو قرأ أحيانا في الثالثة والرابعة لا بأس. نعم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، قال وكان يقرأ أحيانا بسورتين أو الثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة. نعم هذا أيضا بدعم الأثر عن أبي بكر رضي الله عنه. نعم وفيه أيضا الجمع بين أكثر من سورة في ركعة واحدة، بس الإنسان يجمع بين أكثر من سورة في ركعة واحدة ولا فرق بين الفريضة والنفل، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع كما قرأ معه ابن مسعود صلى معه ابن مسعود فقرأ البقرة ثم افتتح النساء ثم قرأ النساء وقرأ آل عمران، كل هذا قرأه في ركعة واحدة، فدل هذا على مشروعية الجمع بين أكثر من سورة في الركعة الواحدة. جمع بين أكثر من سورة في الركعة الواحدة. نعم. ما جاء في قراءة الصبح؟ ولا حدثنا أبو مسلم قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه صلى الصبح وقرأ فيها بسورة البقرة في الركعتين كلتيهما جميعا. ولا حدثنا أبو مسلم قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الصبح وقرأ فيها بسورة يوسف سورة الحج قراءة بطيئة. قال هشام فقلت والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر. قال أجل. قال حدث ولذا يحتمل أن قراءة الصديق رضي الله عنه بالبقرة أنه ما أتمها، يعني قرأ بالبقرة في الأولى وأتم في الثانية لكن ما أتم الصور، واحتمل هذا احتمال أقرأ فقرأ في سورة البقرة في ركعتين كلتيهما جميعا. نعم، لأن عمر قرأ بيوسف. قال هشام فقلت والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر لأجل، مع أنها بخمسة أربع مثلا، فكيف لو قرأ بالبقرة التي هي جزءان ونصف؟ نعم، فدل هذا على طول القراءة في صلاة الصبح، وهي باتفاق أطول صلاة كان النبي يقرأ فيها صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في الصحيحين كان النبي يقرأ فيها بالستين إلى المئة، هي أطول صلاة كان النبي يقرأ فيها، أطول من المغرب ومن العشاء ومن الفجر ومن الظهر والعصر، أطول صلاة كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ فيها بالستين إلى المئة، فدل هذا على أن اعتياد صلاة القراءة في الصلوات الجهرية كالمغرب والعشاء والفجر يقرأ بأجزاء أن هذا خلاف السنة، أن هذا خلاف السنة، وأن هذا من التنطع، إذا أعلم صاحبه ولم يرجع فهذا من التنطع، ولا يبعد أن يكون اعتياد هذا بدعة منكرة، بدعة منكرة، لأنه ما فعلت إلا على وجه التعبد والاستحسان، ونقول كان خيرا لسبقنا إليه النبي وخير جيل وهم الصحابة، ولو صلى بهم النبي الأجزاء الطويلة لصبروا به، ومع ذلك كان يقرأ بالستين إلى المئة في أطول صلاة الفجر، يعني مثلا بقدر ربع ونصف مثلا، ربع ونصف ربعين، يعني هذا النحو، الطواف والذريات مثل هذه الصور بالستين إلى المئة، لكن ما قرأت أجزاء طويلة جزئين وثلاثة أجزاء وأربعة أجزاء، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الخرافصة بن عمير الحماسي قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح لكثرة ما كان يرددها. نعم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في الصبح بالعشر الأول إلى المفصل في السفر في كل ركعة بأم القرآن وسورة. نعم، يعني هذه السنة كما قلنا هي أطول قراءة كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبتدي بهذا الكورس، والله تعالى أعلى وأعلم.